فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء وَلَا

الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا Thank you. يا أيها وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم طلقتموهن من قبل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا صدق الله.